قد لا يكون محمودا في المستقبل في صلة طالب العلم بالكتاب. وهذه الأشرطة أو هذه المنتجات من البرامج وغيرها أو ما هو موجود على شبكة الإنترنت ونحو ذلك، هذا يؤخذ بقدر ما ينفع طالب العلم في العلم والبحث وما ينفع غيره في الدعوة والإصلاح، لكن ليست هي الوسيلة الوحيدة وليست هي أيضا هدفا لطالب العلم. الأصل في العلم أن يكون عبر المشايخ وعبر الكتب وأن يكون بالمطالعة. والفرق بين هذه وهذه أن هذه البرامج وما هو موجود في أجهزة البحث المختلفة أن هذه تعطيك ما تبحث عنه أو ما تنظر فيه، أما النظر في الكتب فلأجل بحث مسألة واحدة تمر على 100 مسألة وتستفيد خيرا كثيرا، وربما لبحث مسألة واحدة آية في تفسير آية مررت على تفسير عدة آيات، وربما في بحث عن حديث واحد مررت على أحاديث كثيرة استفدتها في العلم والعمل وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء ذلك المرات والمرات. فإذا ضاق الوقت واتجه طالب العلم إلى البحث فليستفد من هذه الوسائل لأنها مفيدة ونافعة كثيرا، أو أراد أن يبحث بحثا وأن يستخلص أو أن يخطب خطبة أو نحو ذلك وأراد أن يستفيد من هذه لقلة الوقت هذا حسن، أما أن تكون هي الوسيلة الوحيدة ويترك الكتاب وتترك القراءة فهذا ليس بصحيح، وهو من وسائل ضعف العلم عند طالب العلم. وقد جربنا أنه بمطالعة الكتب حتى في البحث وأنت تبحث في كتاب ولو صبرت على ذلك فإنك تأخذ فوائد كثيرة جدا ما كنت تظن أنك ستستفيدها لولا الله جل وعلا ثم هذه الطريقة. والسلف رضوان الله عليهم كانوا أشد منا في ذلك، حيث إن الكتب التي يتداولونها لم تكن مفهرسة أصلا، لهذا كانوا يحتاجون في القراءة أن يمروا على أشياء كثيرة، وإنما يعرفون الحديث مثلا في الجزء في جزء كذا. مثلا إذا نظرت في فهرس المصنف لمسند الإمام أحمد الذي عمله ابن عساكر الحافظ ابن عساكر وجدت أنه يشير إلى أجزاء في الجزء كذا 15 من مسند الشاميين، في الجزء 10 من مسند المكيين، وهكذا يعني في الأجزاء بحسب التجزئة الأولى، وهذا معنا في القرن السادس الهجري، فكيف الشأن القرن الثاني والقرن الثالث؟ كان أكثر العلم ثبت بفضل الله جل وعلا أولا ثم بكثرة النظر، لأجل أن ينظر في شيء يمر على حديث كثيرة وكثيرة. والإنسان إذا كرر طالب العلم إذا كرر العلم فإنه يثبت عنده، وهذا يحتاج إلى صبر وله ارتباط بالمسألة الأولى. فإذا نقول إن الوسائل الحديثة تعاطيها طيب في العلم وينفع طالب العلم، لكن ليست هي المقصود وليست الوسيلة الوحيدة أو الوسيلة المثلى، بل الوسيلة المثلى في طلب العلم والنظر هي حضور الدروس أو سماع الدروس أو قراءة كتب أهل العلم والبحث فيها، لأن هذا يعطي ملكة وقوة في أشياء كثيرة. حتى في اللغة إذا قرأت فإن لغتك تستقيم، ومعرفتك بمواضع الكتاب وبطريقة المؤلفين فيه. أما البرامج المعاصرة هذه فإنها بحث، إذا بحثت وصلت بسرعة إلى ما تبحث عنه، لكن يفوتك أشياء كثيرة في هذا الباب. المسألة الثالثة في هذه المقدمة، اليوم نرى أن المسائل التي يتكلم فيها طلاب العلم أو يتداولونها فيما بينهم كثير منها يتداول بالتقليد ولا ينظر فيها إلى تحقيق المسائل، وخاصة في الأمور الخلافية. ومعلوم أن طالب العلم إذا أراد أن يعمل فليبحث أو يقلد من يثق بدينه وينجو،